بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على كتاب كشف الشبهات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوه والتجأوا إليه بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. سنت، هذا تابع للمحاورة السابقة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض ملامحها، لأن الشيخ في هذا الكتاب وفي هذا المتن الذي هو متن متميز يظهر فيه عملية الحوار، حجة الخصم والجواب، وسؤاله وجوابه، واعتراضه وجوابها، وشبهته وجوابه. كان الحديث في السابق كما تذكرون في مفهوم العبادة، في مفهوم العبادة، وهل يدخل فيها الذبح والنذر والتوسل ونحو ذلك أم لا. فكان فيه حوار سابق، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هل هذه الأشياء هي داخلة في العبادة أم لا؟ هل إذا دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم صرفت هذه الحاجة التي تريدها إلى نبي أو غيره، هل هذا هو عبادة أم لا؟ هل الصلاة والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك عبادة أم لا؟ ففي نهاية الحوار الشيخ رحمه الله تعالى يقول: قل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا شك أنه لا بد أن يقول نعم، لأن الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من العبادة. وهذا يبين أن مسألة العبادة التي اختل مفهومها عند كثير من أهل الكلام ومن تأثر بهم في مسائل القبورية وغيرها فيه انحرافات. ونحن سبق أن بينا أن أصل الانحراف في باب مفهوم العبادة ومعنى لا إله إلا الله تفسيرها بالربوبية والخلق والرزق ونحو ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الحوار يقول له: هذه أيضا داخلة في العبادة، دعاء الصالحين، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، النذر لهم، السجود لهم، هذه كلها داخلة في العبادة. ومن هنا انتهى الحوار أيضا في الردود والمناقشات، أن يقول له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن وكانوا يعبدون الملائكة أو الصالحين أو اللات أو العزة أو غير ذلك، كيف كانت عبادتهم لهم؟ هذا هو السؤال الكبير قبل أن ندخل في مسألة القبورية التي تمارسها، وهل هذا توسل جائز للصالحين أم تشفع أم هو عبادة. قبل أن ندخل في الحوار الذي ذكره الله عز وجل في الشرك بالله عز وجل ممن يعبد الملائكة أو من يعبد الجن أو من يعبد الشياطين أو من يعبد حتى الأنبياء أو الصالحين أو هبل أو اللات أو العزة أو غير ذلك، أين كانت عبادتهم؟ ما معنى أنهم كانوا يعبدونهم؟ ما الذي جاء به القرآن في تفسير هذه العبادة؟ هل هو إلا الدعاء وسؤال الحاجات؟ هل هو إلا الالتجاء إليهم عند الضرورات وعند الحاجات؟ هل هو إلا الذبح لهم؟ ومعلوم أن الذبح والنذر يعتبر من أشهر مظاهر العبودية، والعجيب أنك تجدها أحيانا الذبح ونحوه تجدها حتى أحيانا في صخور ليس حولها ضريح وإنما صخرة يظن أنها مكان لكذا وكذا، فتجد أبرز ما يظهر في مثل هذه السمن الذي يهراق عليها تقربا، الذبح وآثار الدم، لأنه حتى لو ذبح بعيدا فإنه يأتي ويلطخ هذا المكان بدمه تقربا إلى صاحب هذا الحجر أو هذه الشجرة أو غير ذلك. وإذا كان كذلك فهنا تعود المسألة إلى أصلها، هل كان الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون اللات أو العزة أو الصالحين يعتقدون أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون؟ ما أحد يقول هذا. إذن كيف كانت العبادة؟ العبادة كانت في هذه الأمور المعلومة التي يقر بها الخصم، وهي دعاؤهم من دون الله، سؤالهم، الالتجاء إليهم، الذبح لهم، النذر لهم. وكما هو معلوم فما من أحد يزعم أن هذا الرجل الصالح في هذا القبر أو هذا الصنم أو نحو ذلك هو الذي يخلقه ويرزقه وهو الذي خلق العالم وهو الذي يدبره، لكن تجده مع إقراره بذلك إنهم التجأوا إليهم، توسلوا إليهم، دعوهم من دون الله عز وجل من أجل جاههم وشفاعته. وهذه واضحة جدا، إذا كان لا يملك شيء صاحب القبر أو هذا الحجر أو الصنم أو نحو ذلك، هذا الذي يعبده ويلتجئ ماذا يريد؟ قطعا لا يريد إلا التشفع، لا يريد إلا أن يتشفع بجاهه إلى الله عز وجل، فهو يدعوه ويستغيث به من هذا الباب. وهذا هو فيصل الإشكالية، حتى بعض للأسف الشديد في الفترة الأخيرة من بدأ يناقش في هذه المسألة هو يعيد شبهات السابقين تماما، يكرر نفس الشبهات الموجودة في كشف الشبهات ليعيدها، ويعيد ما معنى العبادة والشرك ومتى يكون شركا، ثم تجده يقيده بالاعتقاد بأنه يضر لوحده، ينفع لوحده، يرزق لوحده إلى آخره. وهذا من المعلوم أن فطر بني آدم كلها سواء كان أصحابها كفارا أو مسلمين أو غيرهم، كلهم كل هذه الفطر مجمعة على أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وأن المدبر هو الله. إذن هذه العبوديات من دون الله عز وجل إنما نشأت من هذه القضية. وعليه فإن محك المسألة أن هؤلاء يزعمون أن الالتجاء إليها هو توسل، والرد عليهم أن هذا هو العبادة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها عبودية لغير الله عز وجل وجعلها شركا أكبر، ومن أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل. فإذا كان كذلك فما الفرق بين صاحب الضريح وهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين المشركين الذين كانوا أيضا يفعلون مثل فعله وجاء حكم القرآن عليهم بأنهم مشركون؟ لا فرق بين هذا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول وهذا ظاهر جدا أن العبودية هي نفس العبودية، بقيت فروقات سيأتي الحديث عنها، هي نوع من الشبهات أنه والله لا الرسول عنده شفاعة، وإلا أنه نحن نشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله والمشركون لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله، هذه قضية ثانية سيأتي الجواب عنها. لكن أصل النقاش في معنى العبودية والتعبد الشيخ ينتهي إلى هذه النهاية المهمة جدا، وهي أن فعل القبورية الذين يناقشهم هو عين فعل أهل الجاهلية في عبادتهم لهبل واللات والعزة ونحو ذلك، وهذا هو الشرك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. نعم يا شيخ. قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. حسن، انتقل بعد هذا إلى اعتراض، وهذا مشهور عندهم. يقول القائل منهم: هل تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا سؤال، وهذا ربما يقوله من يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستغيث به أو يطلب منه الحاجات أو نحو ذلك، ليجعله مفتاحا إلى التعلق بغيره، فهو من باب المحاججة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بقية النقاش في مسألة الشفاعة. فهو يقول لك: يا أخي، أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس النبي يشفع؟ أنا أطلب الشفاعة، أنا آتي إليه أو أدعوه من بعيد أو من قريب، أطلب منه الشفاعة، هل تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكثير من القبورية يهولون في بعض المسائل ويطعنون في خصومهم بأنهم مثلا يبغضون الرسول أو لا يحبون الرسول أو نحو ذلك، وربما قال بعضهم إنهم ينكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة يجب أن تتضح صورتها في قضية الشفاعة وضوحا تاما. فأولا، نعم، نحن نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفع. أيضا نحن نرجو شفاعته ونسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا وندعو، ولا بأس أن يدعو الأخ لأخيه المسلم أن يرزقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود يوم القيامة، والتي يحمده عليها الأولون والآخرون. ثم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، ومنها الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومنها أيضا الشفاعة التي تتكرر 4 مرات في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخرجوا من النار. وفي الشفاعة الرابعة حين يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش ويدعو ربه، يقول الله له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج الله بشفاعته ما شاء. إذن نقول لكل من يعترض على أهل التوحيد والإيمان والدعوة إلى المنهج الصحيح: لا تزايدوا على مثل هذه القضايا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالشهادة له بالرسالة وفيما يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم ومحبته ووجوب التحاكم إليه وأنه رسول إلى العالمين جميعا إلى آخر الحقوق التي لا تتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بها، نحن نقر بها وعلى رأس ذلك الشفاعة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، ونحن أيضا نعتقد ذلك ونؤمن بأنه شافع ومشفع. هذه القضية الأولى. القضية الثانية واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، لكن متى يشفع رسول الله؟ هل يملكها بدون أن يأذن الله عز وجل؟ هنا تأتي الأدلة، أدلة الشفاعة التي تشترط شروطها. شروط الشفاعة التي يستحقها صاحبه يوم القيامة هي ثلاثة. الأول الإسلام، فلا يشفع الكافر ولا يشفع له، الكافر لا يشفع لأحد وأيضا الكافر لا يشفع له، ولم يرد في حق أحد شيء من الشفاعة اللهم إلا ما ورد في أبي طالب، يخفف عنه لكن لا يخرج من النار، وهو في ضحضاح من النار ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، نعوذ بالله من عذاب النار. ما عدا ذلك فشرطها الأول الإسلام، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا لا أحد يشفع إلا بعد الإذن من الله عز وجل. الثالث الرضا عن المشفوع له، قال تعالى ولا يشفعون أي الملائكة والرسل وغيرهم إلا لمن ارتضى، فمن رضي الله عز وجل عنه أذن لهم بأن يشفعوا له، ومن لم يرضى عنه لا يأذن له. فهذه الشروط الثلاثة مقتضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكها ابتداء، وإذا كان كذلك فالله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، فالمشرك لا يشفع له ولا يؤذن بالشفاعة له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل من أحق الناس بشفاعتك، قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلاحظ تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بتحقيق التوحيد، إذا من وقع في الشرك لا يستحق الشفاعة. ومن هنا كما تلاحظون، وهذا من العجب، أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتوسلون إلى الله بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل إليه الموصلة أحيانا إلى الشرك به، يزعمون أنهم أعظم الناس حبا له وأعظم الناس تحقيقا لشفاعته، ويوم القيامة لا يكون لهم من شفاعته نصيب لأنهم أشركوا بالله عز وجل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهذه من العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. ففي اللحظة التي يظن صاحبها أنه يحقق ما هو من مقتضيات محبة النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار له بحقوقه، هو الذي ينقض هذا حين يخالف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو والوقوع في الشرك. ولهذا قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام سواء كان الإسلام العام لكل نبي لا يقبل الله إلا بالتوحيد واتباع شريعة النبي للقوم المرسل إليه، هذا هو الإسلام العام. ثم الإسلام الخاص الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام ناسخ لما قبله، فلا يقبل من أحد سواء انتسب إلى ديانة كاليهود والنصارى، أو إلى شبه ديانة كالمجوس، أو إلى وثنيات، أو إلى غير ذلك. لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فهذا هو الذي يستحق أن يكون ممن يشفع له ويرضى عنه الله عز وجل. فمن وقع في الشرك انتقض عليه إيمانه وتوحيده وإسلامه وليس له من الشفاعة نصيب. فتبين بهذا أنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. الدليل سبق قبل قليل أوردنا الأدلة، أوردها الشيخ وهي واضحة. الدليل العملي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو والملائكة والأنبياء والصالحون لا يشفع منهم أحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله له، وهذا فيصل في المسألة. لأنك إن نظرت إلى الأمر في الدنيا ائتني بدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة والهداية، ائتني، لا يملكها، وإنما يخبر. حتى عكاشة لما ذكر 70,000 قال أنت منهم، هذا ليس أن الرسول هو الذي أدخله فيهم أبدا، وإنما هو إخبار بما أعلمه الله عز وجل من الغيب أنه منهم. كما بشر من بشر من أصحابه بالجنة كالعشرة المبشرين وغيره. ائتوني بحالة نقول لهؤلاء الخصوم النبي صلى الله عليه وسلم ملك فيها التشفع والهداية، ما في، بل الذي يدل عليه واقع ذلك ضد ذلك. أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أن يهتدي عمه ويشهد أن لا إله إلا الله، وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت. لو كان الرسول يشفع ويملكها كما تزعمون أيها القبوريون، لماذا ما أعطاها عمه الذي دافع عنه وحمى عنه بل ونطق بلسانه بصدقه في شعره وفي غيره؟ لماذا لو كان يملكها لماذا لم يؤتها عمه؟ دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها. وكذا غيره، قصارى ما علم من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه وغيرهم أن يدعو لهم، كما في حديث أم أبي هريرة لما أتى أبو هريرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يهدي أمي، فدعا الله عز وجل، فبعد زمن طويل من الممانعة الشديدة هداها الله عز وجل فأسلمت وآمنت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل وهذا التشفع هو من التوسل المشروع الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان للعباس لما استغاثوا زمن عمر في حياة العباس، وكان لكل رجل صالح ومسلم في حياته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يطلب منه في أن يدعو الله عز وجل. أما ميت أو صاحب قبر أو غير ذلك أو النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، ما من أحد من المسلمين من الصحابة ومن جاء بعدهم طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، لا أن يشفع لهم ولا غيره. فتبين بهذا أنه في الدنيا لا يملكها صلى الله عليه وآله وسلم، بل نزلت هذه الآية في شأن أبي طالب آية عجيبة يجب الوقوف عندها. يقول الله عز وجل له فيها إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا في الدنيا وهذا واضح. إذا نظرنا إلى الناحية العملية الواقعية يوم القيامة فإننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم متى يشفع؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة في أمته من أهل الكبائر، الشفاعة في من دخل النار، متى؟ هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع كما يقول غلاة الطرق الصوفية؟ يقولون أمرا عجبا، يقول سيدي فلان إذا جاء يوم القيامة وقف عند باب النار فيدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، سيدي فلان كل من آمن به وصدقه يأتي ويدخل هذا الجنة ومن خالفه وعارضه يدخله النار. سيدك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يشفع إلا من بعد أن يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، ثم الله عز وجل يأذن له ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وكذا الملائكة لا يشفعون، وكذا غيرهم لا يشفعون. فهذا دليل قاطع على أن الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع المشفع، لكن لا تطلب منه لا في الدنيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا حتى في حياته إلا أن يشفع في الدعاء، أن يدعو الله عز وجل. وفي الآخرة أيضا لا يملكها أحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلا الملائكة ولا غيرهم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تعتقد أن الرسول هو الشافع فاطلبها من الرسول. متى تطلب؟ اطلبها يوم القيامة. أنت في الدنيا بين أمرين، في الدنيا بأن تسأل الله أن يشفع فيك نبيه فادعو الله وارفع يدك بالدعاء، وفي يوم القيامة اطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع. ولهذا تقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، إلى آخر الدعاء الوارد. نعم يا شيخ. أحسن الله. قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ أحسن. هنا انتقل إلى أنه يقول الله أعطى النبي الشفاعة وأنا أطلبه، وهذه مشهورة في كتب هؤلاء القوم المتساهلين في هذه القضايا، مشهورة عندهم. يقول الرسول أعطي الشفاعة، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من من من ما أكرمه الله عز وجل قال وأعطيت الشفاعة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فأعطي الشفاعة. فهو يقول بناء على هذا الرسول أعطي الشفاعة وأنا أطلبها من الرسول، فهل هذا يتمشى مع الحقيقة؟ الجواب من ثلاثة أوجه. ذكر الشيخ وجهين وفيه وجه ثالث مستنبط مما قال سابقا ولاحقا. الوجه الأول في الرد على هذا القول، الله أعطاه الشفاعة لكن نهاك الله أن تدعو من دون الله أحد، أن تشرك مع الله. أعطاه الشفاعة ونهاك عن الشرك. فلو فرض كما سيأتي في الأوجه التالية إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشفاعة أعطاه الله إياها، يؤتيها الرسول من يشاء ويمنعها من يشاء، لو فرض، مع أن هذا لا يقع، لو فرض هذا ونهاك الله عن أن تدعوه وأن تعبده وأن تتوسل إليه بطلب الحاجات، فهذا النهي مقدم على ذلك، لأنه هذا معناه أنه أعطيه فهو له كرامة، وأنت نهيت عن الشرك فلا يجوز لك لأنه أعطي الشفاعة أن تشرك به مع الله. فإذا قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، إذن لا تعبد مع الله أحدا سواء كان رسولا أو غيره. الوجه الثاني أن الأدلة دلت على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، الملائكة يشفعون، الأفراط يشفعون، الأولياء يشفعون، الشهداء يشفعون، إذن اطلبها منهم. هل تقولون بهذا؟ هل تقولون أنك تعبد الفرط، الولد الصغير الذي مات وهو صغير تعبده وتطلب منه وتقول هذا الفرط أعطي الشفاعة فأنا أدعوه؟ لا يقولون بهذا، لأنه لا ينتهي بهم الأمر إلى هذا التوسع في هذه القضية التي يتكلمون عنها، وإنما هم يناقشون فيما يتعلق بما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. فتبين أن احتجاجهم بأن النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه، نقول غيره أيضا سيعطى الشفاعة يوم القيامة فاطلبها منهم أيضا، وهو لا يقول بذلك. ماشي هذا؟ الجواب الثالث وهو مهم في سياق جواب هذه الشبهة، مهم جدا وقد سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أن نقول الرسول أعطي الشفاعة لكن لا يشفع إلا بعد الإذن. الرسول أعطي الشفاعة نعم، لكن متى يشفع؟ بعد أن يأذن الله عز وجل. إذن هو لا يشفع ابتداء صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا يشفع إلا بعد الإذن، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. فمن أشرك مع الله فإن الله لا يأذن بالشفاعة له ولا يرضى عن هذا المشرك حتى يشفع له، كما هو واضح وبيناه سابقا. نعم يا شيخ. فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم، إذا جاء وقال نعم أنا أطلبها من الأولياء والصالحين والشهداء وغيرهم، رجعت إلى عبادة الصالحين. إذن قولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مزية، قولك أنه أعطي الشفاعة فأنا أتوسل إليه وأتشفع ونحو ذلك بما يؤدي بك إلى العبادة والدعاء ونحو ذلك له، فإذا قلت لا أنا أطلبها من كل الناس، رجعت إلى مسألة عبادة الصالحين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، الملائكة، الأولياء، النبيين، الصالحين، حتى الأصنام اللات والعزى كانت تمثل رجالا صالحين، وأخبر الله عز وجل أن الالتجاء إلى هؤلاء ودعائهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم عبادة، وهو الشرك الذي ذكره الله في القرآن، وهو الذي أنت تقرره وتدعو إليه بناء على إقرارك بهذا اللازم. وهذا والحمد لله واضح جدا. طيب تفضل يا شيخ. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ نعم، انتقل الآن في الشبهات إلى قضية أخرى. لاحظوا كيف الشيخ رحمه الله يتسلسل. الآن ماذا يقول؟ أنا لا أشرك به، لكن الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس من الشرك. إذن هو يقول أنا لا أشرك حاشا وكلا، أعوذ بالله من الشرك، أنا بريء من الشرك، لكن الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم وسؤالهم ليس من الشرك. فهنا انتقل النقاش إلى إيش؟ إلى أنه هل يقع منه هذا أو لا يقع؟ لا، هو الآن يقرر، لكن انتقل إلى ناحية اصطلاحية يقول فيها الشرك الذي حرمه الله في كتابه أنا بريء منه، فعلي هذا من الالتجاء للصالحين ودعائهم ليس بشرك. كيف يكون الرد؟ الرد أنت تقول إن الله حرم الشرك نعم، أعظم من تحريم الزنا والربا ونحو ذلك نعم، أن الله لا يغفر أن يشرك به تقر بذلك؟ يقول لك أقر بهذا. إذن الله حرمه تحريما عظيما، ما هو هذا الشرك؟ ما هذا الشرك الذي حرمه الله عز وجل؟ هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإنه لا يدري. يعني إيش معنى لا يدري؟ معناه أنه تصبح عنده مسألة نوعية الشرك ومعناه ومدلوله غير منضبطة، لا يستطيع أن يجيب بجواب لأنها تنقض عليه أصله. ربما في نقاش آخر سيقول والله لا، الشرك عندي هو شرك الربوبية، أنه الخالق الرازق مثلا، لكن سيلزمه من الدلائل القرآنية ومما جاء في موضوع العبادة والدعاء ونحو ذلك أن قضية الربوبية، وقد جرى نقاشها، أن قضية الربوبية هي نوع من الشرك إذا أشرك مع الله عز وجل فيها، فاعتقد أن هناك من يخلق ويرزق مع الله عز وجل، هذه قضية منفصلة ومعلومة ومقررة. يقابلها ما معنى العبادة، ما معنى العبودية. ومن هنا لاحظوا معي أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول في مثل هذا النقاش: كيف تتبرأ من الشرك وأنت لا تدري ما هو؟ ولهذا لاحظوا معي، أي واحد يقول أنا بريء من الشرك، يأتي هذا السؤال: ما هو الشرك الذي حرمه الله؟ سيذكر لك الشرك في الربوبية، ولا بد يذكر لك شرك آخر. الشرك الآخر اللي هو متقرر وفي أبواب من الألوهية والدعاء ونحو ذلك، إذا تحدث عنه فهو إما أن يذكره بما ينقض مذهبه، أو أنه يتلعثم ويقول أنا لا أدري ما هو الشرك. ولهذا النقاش الصريح ينتهي بهؤلاء إلى القضية الأولى التي سبق نقاشها، وهي حصر الشرك بشرك الربوبية. ما دمت لا أعتقد في صاحب القبر أنه هو الذي يخلق ويرزق، إذن أنا لست بمشرك. وهذا مقتضى أن ينقض كثيرا من الأصول التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة وتقرر قضية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان يفعله المشركون عند الأصنام، فأرسل الله الرسل وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كيف يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر هو وإياهم متفقون عليه، وهو الربوبية؟ كلهم متفقون على أن من خلقهم ورزقهم هو الله عز وجل. والقضايا ليست متلعثمة متوهمة غامضة ليست مبينة، لا، قضايا الإيمان والتوحيد وما يضادهما من الشرك بأنواعه قضايا واضحات في كتاب الله عز وجل. ومن هنا تجد هؤلاء القبوريين يفرون من الحديث عن أنواع الشرك. انظر إليهم في كتبهم وكتاباتهم، يتكلم عن التوسل والأولياء والصالحين والكرامات إلى آخره، ويذكر القضايا المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه وسيرته إلى آخره. لكن لما يتكلم عن قضايا الإيمان وناقضه أو نواقضه وقضايا الشرك لا يتكلم عنها، لأنه إذا تكلم عنها تفضحه. حتى إن كثيرا من أصحاب الطرق الصوفية لا يعلمون طلابهم تفسير القرآن، لأن تفسير الآيات وكثير منها واضحات تنقض المذهب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يريد أن يفسرها، لا يمكن أن يفسرها إلا بأن ينتقض عليه مذهبه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول له: كيف تجهل الشرك؟ كيف لا تعرفه؟ الله يحرمه ثم تزعم أن الله لم يبينه لنا ولم يوضحه لنا؟ بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى في الحوار والنقاش. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا، ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وهذا أيضا مشهور عند القبوريين. ماذا يقول لك؟ الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان، نحن لا نعبد الأصنام والأوثان، نحن نتوسل بالصالحين. أما الأصنام والأوثان التي كان يعبدها أهل الجاهلية، هذا هو الشرك الذي رده الله عز وجل وأبطله. وهذه شبهة مشهورة لهم كالشبهات السابقة، كشبهة الشفاعة وكغيرها من الشبهات الماضية. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ينقض كلامهم هذا بقوله قل له ما معنى عبادة الأصنام، فسر لي ما معنى أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، هل معناها أنهم يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق وتضر وتنفع وتحيي وتميت وإلى آخره؟ هذا الأمر يكذبه القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سئل هل هذه الأصنام تخلق أو ترزق أو نحو ذلك، فإن المشركين يقرون بذلك إقرارا واضحا. فإن انتقل إلى المعنى الآخر وقال لا، المقصود به أنه يذهب إلى هذا الصنم أو إلى هذه الشجرة أو إلى هذه الخشبة فيتقرب إليها، يتقرب إليها بأي شيء؟ بالدعاء، بالالتجاء، بالحاجة، بالذبح ونحو ذلك، ويزعم أن هذا يقربه إلى الله الخالق، وأن هذه فيها بركة فالله يعطينا ببركتها. إذا قال هذا الذي يفعله عباد الأصنام، قلنا نعم صدقت، عباد الأصنام لا يعتقدون أنها تخلق وترزق، لكن يتوسلون بها ويتقربون بها إلى الله ويذبحون لها ويرجون بركتها، وهذا هو الواقع. فإذا كان كذلك، فما الفرق بين فعل المشركين الذي تقر به هنا وبين ما تفعلونه في عبادة الأضرحة والصالحين ونحو ذلك؟ الجواب لا فرق بينهم. الذي يذهب إلى الأضرحة ويدعوها من دون الله عز وجل، لو سألته هل صاحب الضرع يخلق ويرزق؟ قال لك لا. إذن لماذا أنت ذاهب إليه؟ قال من أجل بركته، أتوسل إليه، ألتجئ إليه، أدعوه ليقربني إلى الله، ليرفع شكواي إلى الله، ليرفع مرضي إلى الله، ليرفع حاجتي إلى الولد إلى الله، ليرد عني هذا الظالم، يرفع مظلمتي إلى الله عز وجل. فهذا هو العبودية، وهذا هو الشرك بالله عز وجل سواء بسواء، وإنما اختلف الشكل. كانوا في الجاهلية فيه صنم منحوت يمثل أحد الصالحين، وأنتم فيه ضريح وربما كان داخل مسجد مزركش ومزين ويقال إنه قد قبر فيه أحد الصالحين، لكن العبادة هي العبادة. ثم يأتي الشيطان ليزين لهؤلاء ويقول فعلكم هذا قربة وطاعة، بل هو من أعظم الطاعات عند هؤلاء، وإنما المشركون إنما يتجهون إلى صنم. العبرة ليست بالشكل، هل هو صنم أو ضريح؟ لا، العبرة بالحقائق. ماذا تعتقدون في هذا الصنم؟ ماذا يعتقدون في هذا الصنم في الجاهلية؟ وماذا تعتقدون أنتم في هذا الضريح؟ وأظن أن الجواب واضح جدا. فإن الذين يأتون إلى القبور إنما يتوسلون بها، بمعنى أنهم يدعونها ويطلبون شفاعتها عند الله لترفع إليهم الحاجات، فيعتقدون أن صاحب القبر لديه من القدرة أنه يوصل وهو ولي من أولياء الله وفيه بركة إلى آخره، فهو يرفع الحاجات إلى الله، وبهذا تكون نتيجة النقاش هو رفع القضية من قضيتين: القضية الشكلية التي تخدع العامة، وأن والله أولئك يعبدون الأصنام، نحن لا، نحن نتوجه إلى أولياء وصالحين نعرفهم ونعرف قصصهم وتاريخهم، إذن هذا الفيصل، إذن لا تقارنوننا بهم، ولا من الناحية الحقيقية وهو ماذا كان يفعل المشركون عند الأصنام، وهل يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق أم كانوا يفعلون غير ذلك، والصورة نفسها هي التي يفعلها هؤلاء عند الأضرحة والقبور ومن يعبد من دون الله عز وجل. ولما نتكلم عن الشرك بالله عز وجل فإن الشرك المشتهر الآن هو هذا النوع، وإن كان فيه أنواع أخرى من أنواع الشرك وعلى رأسها شرك الطاعة والعياذ بالله. نعم يا شيخ. قال: وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. أحسن، يعني هذه استكمال القضية. الشرك عبادة الأصنام، ما المقصود بالشرك؟ هل الشرك مخصوص بهذا؟ هل الشرك خاص بالصنم، بعبادة صنم منحوت؟ هل هذا هو الشرك فقط وما عدا ليس بشرك؟ للأسف الذي يقرره دعاة القبورية في الأتباع المساكين أنه هذا هو الشرك، ولهذا تجدهم ربما مثلا يقررك أن البوذيين الذين يتعلقون ببوذا أنه هذا شرك، فإذا خصوه هل هذا هو الشرك أم أن الشرك لا كما ذكره الله عز وجل، التجأ إلى الصالحين وإلى الأولياء وإلى الأنبياء، ألم يشرك النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ الالتجاء إلى هؤلاء الصالحين هو شرك بالله، وهذا الذي ذكره الله عز وجل. فعبادة الملائكة والملائكة من الصالحين، عبادة عيسى وعيسى من رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع المرسلين أو من الصالحين، كل هؤلاء ذكر الله عز وجل أنواع عبودية الأمم لهم، وهذا شرك وليس له علاقة بالأصنام. إذن من أشرك مع الله أحدا من الصالحين فهو مشرك. وهنا يجب أن نفصل القضية من قضية صنم ووثن إلى قضية معنى وحقيقة، وأن الشرك إذا توجه به لصنم أو لصالح سواء، مع أن الشرك الأكبر والأكثر والأشد والأنكى في الأمة كله تقريبا ليس في عبادة أصنام وإنما في عبادة الصالحين، وجاء في القرآن العظيم بيان أن هذا شرك، فمن تعلق بهؤلاء فقد أشرك مع الله عز وجل. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله فلا بد من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وبيان أن القلوب لا يجوز أن تتعلق بغير الله عز وجل، لأن مثل هذه الوسائل أحيانا تدخل إلى النفوس البشرية إذا ضعف فيها اليقين والتحقيق، فتدخل إليها فيتأثر بها، خاصة أخطر وسيلة لذلك وهو التأثر بالمشايخ المنحرفين والإعجاب بهم وقبول أقوالهم. أنا أعرف فئة نشأت نشأة سلفية ثم بدأت تتلمذ على شيخ يغرس الإعجاب به في البداية، ثم يدخل قواعد بدعه عليهم شيئا فشيئا حتى تمكنت البدعة من نفوسه، فينتقل الواحد منهم 180 درجة من رجل سلفي على المنهج الصحيح في باب التوحيد إلى رجل يقول الطواف بالقبور والتعلق بها جائز، بل هو قربى إلى الله عز وجل. من شخص كان يحقق التوحيد إلى شخص متعلق بشيخه الذي يبعد عنه آلاف الكيلومترات، وإذا أصابه ضيق قال لا أنا مطمئن لأن شيخي يعلم بحالي. هذا يقوله وهو داخل المملكة، يقول شيخي يعلم بحالي، أنا مطمئن، أنا ماني خايف لا من فقر ولا من مرض ولا غيره، شيخي مطلع على حالي فهو أدرى وسيقف معي. من أين جاء هذا أيها الإخوة؟ جاء من الخداع في التتلمذ، لأن المشيخة لما تبدأ بإعجاب تتلقى، وهذا التلقي قد يتمكن من النفس التي ليس عندها علم فينغرس في القلب الشبهات التي يبثها هنا وهناك والعياذ بالله حتى ينحرف الإنسان. ومن هنا أيها الإخوة في الله لماذا نركز على المناهج الشرعية أنها هي التي تدرس مع ضعف التعليم؟ لأنك إذا أرسلت ولدك إلى مدرسة عالمية لا تتعلم إلا العلوم نشأ خاويا، وإذا نشأ خاويا صار عرضة لكل فكر من هنا أو من هناك، سواء كان قضايا عقدية شركية من أهل البدع والضلالات أو ثقافية أو فكرية تجرفه وتحرفه عن دين الله عز وجل. والأمر ليس بالأمر الهين. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أحسن، هذه خلاصة النقاش. إذا قال أنا لا أشرك قل ما هو الشرك فسره، إذا قال الشرك عبادة الأصنام قل ما معنى عبادة الأصنام، إذا قال أنا لا أعبد إلا الله قل له ما معنى أنك لا تعبد إلا الله، فسر لي ما معنى أنك لا تعبد إلا الله. وهذا السؤال في النقاش فعلا الجواب عليه لو حدده تحديدا دقيقا بإنصاف فلا شك أنه سيكون جوابه أحد ثلاثة أحوال: أن يفسر ذلك بما دل عليه القرآن من بيان الشرك وأن هذا عبادة، وبهذا يتبين إذا فسرها بما دل عليه القرآن أن من فعل هذا لم يحقق عبادة الله وحده لا شريك له وأنه وقع في الشرك الأكبر. الثاني ألا يعرف معناها، فهذا يبين له ويقال له كيف تحكم على نفسك وعلى غيرك بشيء أنت لا تعرف معناه. الثالثة كما هو واقع أن يفسرها بغير معناه، أن يفسرها بغير معناه كما سبق، يقول لك الشرك عبادة الأصنام لكن الالتجاء للصالحين ليس بشرك، فنبين له أن هذا شرك كما سبق في النقاش. إذن هو إما أن يعرف معناها الحقيقي ويفسرها بما فسر به القرآن فيكون حجة عليه في بطلان ما يدعو إليه، أو يجهل ذلك فيقال له كيف تؤمن بشيء لا تعرفه، أو أنه يفسره تفسيرا خاطئا فيبين له المعنى الصحيح الذي جاءت دلائل الكتاب والسنة به ليفرق فيه بين التوحيد وبين الشرك. ولما يقول الشيخ أنه إذا فسره بغيره الكلام هذا ليس فقط مجرد نقاش وحوار يسير، لا، القضية كبرى. الكتاب الكريم كلام الله من أوله إلى آخره فيه بيان التوحيد وفيه بيان أنواع الشرك. والله ما أظن أن أحدا منصفا يتلقى كتاب الله من أوله إلى آخره بتفسير، لا أقول تفسير معمق، وإنما تفسير ظاهر بأسهل أنواع التفسير والتفسير وأوضحها، إلا ويتبين له ما دعا هذا القرآن ودعا الله عز وجل إليه في كتابه سبحانه وتعالى من التوحيد واضحا جدا، وما يضاده من الشرك أيضا يجده واضحا جدا. أول آية كما سبق أن ذكرنا في كتاب الله عز وجل فيها أمر ونهي في سورة البقرة، أول أمر وأول نهي، أول أمر بالعبادة وأول نهي عن الشرك، بعد الآية الأولى من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله اعبدوا ربكم هذا تفريق بين العبودية وبين الربوبية، لأنه يقول اعبدوا، إذن في عبادة، ربكم الذي تعرفونه وتقرون به ولا تنكرونه، وبعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر بالعبادة وأول نهي عن الشرك، ثم انطلق إلى بقية الآيات والسور في كتاب الله عز وجل تجد بيان الحقائق فيها واضحا جدا. لكن نعوذ بالله من الغواية، هؤلاء القبوريون يضعون على أعين أتباعهم شيئا من الغشاوة، وهذه الغشاوة للأسف الشديد تنطلق من التسليم للشيخ وعدم الاعتراض عليه وقبول كلامه إلى آخره، فينشئونه على ذلك. ولهذا للأسف الشديد، وأنا رأيت هذا في بعض الأماكن، يدربون أطفالهم أعمارهم 5 سنوات و7 سنوات يدربونه تدريب، يأخذ دورة لمدة شهر كامل كيف يتعامل مع الشيخ صباحا ومساء من أجل الإخضاع. وإذا كنا نقول اليوم في عالم اليوم العالم مفتوح، لا أحد يسيطر على أحد ولا أحد إلى آخره، نقول لكن للأسف الشديد فيه من يمارس كثيرا من هذا التضييق الفكري والعقلي والتحجير من خلال هذه الوسائل التي يظن أنها وسائل دعوية وأنها تقرب إلى الله عز وجل وأنها تربية وخلق، ثم تؤدي بهذا الإنسان إلى أن يحجر على فكره وعقله إلا ما يقول له ويقرره شيخه. فإذا تقرر أن هذه العبادة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هؤلاء يكررون ما قاله إخوانهم في الجاهلية، هؤلاء الذين يصيحون، الشيخ يقول يصيحون بنا، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، هذه قالها أهل الجاهلية. إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نحن قبائل وكل قبيلة لها معبودها، نحن نعبد الله ونعبد هبل ونعبد اللات ونعبد العزة ونعبد ذا الخلصة، هكذا صاح السابقون وهكذا يصيح القبوريون في العصر الحديث منذ عهد الشيخ وإلى يومنا هذا. أتنكر كرامات الأولياء والصالحين والتوسل بهم إلى آخره حتى يصل بهم الأمر أنهم إذا دعوا إلى التوحيد يشمئزون، فينطبق عليهم الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا ذكر توحيد الله يشمئز، إذا قلت يا أخي وحد الله اشمئز، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الحديث على الكرامات والشيخ قد يكون شيخا ضالا مضلا لا يصلي ولا يتحرز من من من مصيبة من المصائب والجرائم. فهؤلاء أيضا يقولون أتريدون أن ننقطع عن الأولياء والصالحين في كثير من بلاد المسلمين وبلاد العالم، فيها قبور وفيها أولياء، أجعل الآلهة إله واحدة؟ تريد أن ننقطع من هذه كلها ولا نعبد إلا إله واحد؟ نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلالة والغواية ومن تزيين الشيطان. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر. لحظة مستقل. لحظة، أنت عندكم ترتيب مختلف عن الترتيب اللي معنا؟ عندكم نفس النص كذا؟ ها؟ أحد عنده مختلف النسخة؟ فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان كبير الاعتقاد وهو الشرك الذي نزل فيه القرآن، هل عندكم هذا ولا ما هو عندكم؟ بعد الشبهات الثانية سيأتي بعد؟ ها؟ تريد أن نقرأ هذا ولا؟ ما هو سبق الذي ذكرته قبل، أليس سبق؟ أحد عنده النسخة اللي حققها عبد الله القحطاني، نسخة لوحدها كان حققها على عدة نسخ. تفضل يا شيخ اقرأ. نقرأ فإذا عرفته. يعني هذا هل هو مكرر ولا؟ لا شيخ، هذه شبهة جديدة. ها؟ شبهة جديدة. أي. لم تسبق؟ لم تسبق. طيب تفضل اقرأ ونشوف نرجع. قال: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا، أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية وضوح. حسنت. خلاصة هذه الشبهة هي نقل النقاش من قضايا الشرك إلى نوع من الكفر الذي كان يقع فيه المشركون، وهو أنه يقول لك أولئك أشركوا لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، عيسى ابن الله، ونحن لا نقول بذلك. هذه خلاصة الشبهة، لاحظتم معي؟ وفي كتاب الله عز وجل جاء تقرير لهذا التوحيد واضح جدا، يقول الله عز وجل فيه: لم يلد ولم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس الله أبا وليس له ولد، وما اتخذ أيضا صاحبة ولا ولدا. وجاء نفي هذا في القرآن العظيم على التفصيل لوجود من يدعي ذلك. والذين يدعون ذلك هم على قسمين: قسم كانوا في الجاهلية وهؤلاء كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وقد أكذبهم الله عز وجل في القرآن العظيم ورد عليه. والثاني عند اليهود والنصارى، فالنصارى يقولون عيسى ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، وقد يقول بقولهم، وإن كان هذا لا يشتهر، من قد يقول بشيء من ذلك بالنسبة لأحد من البشر. فهذا النوع من الشرك نقول هو متفق عليه، لكن هل هو حقيقة الشرك بالله عز وجل؟ لاحظوا معي، النصارى يقولون عيسى ابن الله، هل هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه؟ بحيث يأتي المعترض ويقول: يا أخي، نحن لا نقول إنه عبد القادر أو العيدروس أو أحمد البدوي أو الحسن أو الحسين أو فأنه ابن الله، نحن لا نقول بذلك. فنقول له: إن القرآن جاء بإبطال هذا وبإبطال الأمر الآخر، بإبطال أنهم أبناء الله أو أن لله ولدا، وهذا كما قلنا منصوص عليه نصا صريحا، مع أن توحيد الله قاطع بإبطال ذلك، لكن أيضا نص عليه. وأيضا أخبر الله عن النصارى مثلا أنهم يعبدون المسيح ويدعونه ويسألونه الحاجات. فصار عندنا قضيتان كلاهما أبطلهما الله عز وجل: القضية الأولى دعوى الولد، والقضية الثانية الشرك. فهل يقول قائل إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أكفرهم وحاربهم رسول الله لأنهم يقولون فقط إن الملائكة بنات الله؟ ومع إقرارنا بأن القول بأن الملائكة بنات الله كفر أكبر، لكن من تأمل النصوص نجد أن الله أبطل هذا، لكن أبطل أشياء أخرى. وهذا شبيه بالشبهة التي ستأتي فيما بعد، حين يقول صاحب الشبهة: المشركون لا يقولون لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله. هل الفارق فقط إنه من قال لا إله أو لم يقل خلاص انتقل من الشرك إلى التوحيد بمجرد قول هذه الكلمة ولو وقع فيما وقع فيه من أنواع الشرك بالله؟ نقول كلا. كذلك أيضا المسألة التي معنا: هل الذين كانوا يعبدون الأصنام كفروا لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، أم أكفرهم الله بهذا ورد عليهم وأكفرهم الله بعبادتهم للأصنام والالتجاء إليها وتأليهها إلى آخره؟ فيقال لصاحب الشبهة: لماذا أنت تختار نوع وتحصر الكفر أو الشرك فيه كما فعلت في بعض المواضع؟ توحيد الله عز وجل حق مثل قضية الربوبية. ولهذا لو تعملنا المسألة لوجدنا أن هذه الشبهة تابعة لشبهة أن الشرك هو الشرك في الربوبية، فكأن هؤلاء يقولون مرة الشرك في الربوبية، ونحن لا نعتقد في أصحاب القبور والأضرحة أنهم يخلقون ويرزقون. يأتي مرة أخرى ويقول الشرك في الدعاء أن صاحب القبر ابن الله كما يقوله النصارى وكما يقول المشركون في الملائكة، ونحن لا نقول بذلك. فكأنه حصرها في الربوبية وتوابعها. والرد عليهم: نعم، الله نقض ذلك. انتبهوا، لأنه ما يأتي إنسان ويقول الربوبية معناها الربوبية ليست مهمة، لا، نقول الربوبية أصل، ومن أشرك بالله في الربوبية فهو مشرك. لكن أخبر الله عز وجل أن غالب بني آدم يقرون بالربوبية بشهادات المشركين، فليس معنى أننا حين نقول الشرك الذي جاءت به الأنبياء إنما هو الشرك في الألوهية أن الشرك في الربوبية سهل أو لا مانع منه أو ليس بشرك أو نحو ذلك، كلا. فكذلك أيضا الشبهة الموجودة: إذا قال قائل النصارى يقولون عيسى ابن الله، نقول هذا كفر بحد ذاته. لكن النصارى لم يقتصروا على هذا النوع من الكفر، ومن هنا فجواب القضية في السؤال بماذا كفر الكافرون وأشركوا، وهل كفرهم بها كلها أو بواحد منها؟ نقول المشركون كفروا بأشياء كثيرة، منها القول بأن الملائكة بنات الله، ومنها عبادة الأصنام، ومنها الذبح لها والنذر لها إلى آخره، ومنها أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ومنها أنهم أبوا أن يشهدوا أن محمدا رسول الله. إذن كل واحدة من هذه هي كفر مستقل، ومثله لو سأل سائل ما الدليل على كفر النصارى، فنقول منها أنهم يقولون عزير هو المسيح هو الله، ومنها أنهم يقولون المسيح ثالث ثلاثة، ومنها أنهم يقولون عيسى ابن الله، ومنها أنهم يعبدون عيسى من دون الله، ومنها أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، ومنها أنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم يكفرون بالقرآن ولا يتبعونه. كل واحدة منها هي كفر. فإذا جاء الناقض ليقول لك يا أخي النصارى يقول عيسى ابن الله وأنا لا أقول بذلك، إذن أنا على الجادة، فنقول والأمور الأخرى هل أنت محقق للإيمان بها على الوجه الصحيح أم أنت واقع بما ينقضها؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى في نهاية كشف الشبهات بيان هذه القضية والإشارة إلى أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بأركان الإيمان ويأتي بأركان الإسلام ثم ينقضها بنقض واحد. فتحقيق الإيمان والتوحيد لا بد منه حتى يعرف كيف أن هؤلاء والعياذ بالله انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى فيما وقعوا فيه من هذا الأمر الخطير جدا وهو الشرك بالله. ثم تأتي هذه الشبهات، تلك الشبهات التي يبثونها هنا وهناك، والشيخ رحمه الله تعالى أراد من رسالته هذه ومن كتابه أن ينقض هذه الشبهات ويردها. وعلى هذا فينبغي يا أيها الإخوة في الله، يا أيها الدعاة إلى الله، يا طلبة العلم خاصة في العالم الإسلامي في وسائل الاتصال المتنوعة، أن نبث فيهم ونرسل إليهم ما فيه البيان الحقيقي للتوحيد وما يضاده من أنواع الشرك بالله. لما تساهل الناس في شرك القبورية وقعوا في أنواع أخرى من الشرك، وصاروا يظنون أن الشرك إنما هو شرك القبور فقط، وهذا نوع من أنواع الشرك تماما، مثل الذي يقول من هؤلاء الذين يناقشهم الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى إنه الشرك هو عبادة الأصنام. كانوا يقولون له كما ورد قبل قليل الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، الآن فيه من يقول الشرك هو عبادة الأضرحة ونحن لا نعبد الأضرحة. فوقعوا في أنواع أخرى من الشرك المعاصرة. وجد من يصحح العلمانية وهي كفر أكبر، تصحيح العلمانية كفر أكبر، لأنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين الله عز وجل ليس شاملا لحياة البشر من أولها إلى آخره، وأنه لا يتحاكم إليه. شرك الطاعة يحلل ويحرم ثم يتبعه على التحليل والتحريم المخالف لكتاب الله عز وجل، وهذا شرك طاعة والعياذ بالله. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود مثل الأصنام والأضرحة، أو متبوع مثل رؤوس القبورية والسحرة والكهنة، فيتبعه شيخ الطريقة يتبعه هؤلاء على ما يدعو إليه من الشرك، أو مطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ثم يتبعه على ذلك، يعني يعلم أنه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل ثم يتبعه على ذلك. وما قصة الربا عنا ببعيد؟ ألم يتكلم بعض من كتب وبعض من غرد على مصطلحهم بأن الربا ليس بحرام ويسخر سخرية تامة من تحريم الربا، مع أن العلماء رحمه الله أجمعوا ليس بينهم خلاف، لا شافعية ولا مالكية ولا حنابلة ولا أحناف ولا غيرهم من العلماء قديما وحديثا، أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. ثم يأتي هؤلاء يتبجحون بهذا اللون من الكفر الصراح في بلاد المسلمين وفي بلاد التوحيد؟ أنت تريد أن ترابي الله حسيبك، ونحن نعلم أن ملايين ومئات الألوف من الحسابات الربوية، نسأل الله يهدي الجميع، لكن لا تقر بأن الربا حلال، ولا تقرر هذا، ولا تسخر من تحريم الله عز وجل للربا حين يدعو الداعون إلى الله ويقولون الربا حرام. ومن هنا فما جرى في الأسابيع الماضية أفضل ما فيها، وهو والله خير كثير ونعمة، وهي دالة على يقظة الأمة، إن هذه القضية التي كان مغفولا عنها سنين وسنين برزت كقضية واضحة المعالم. الكل يتكلم عن الربا، حرمه الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الكل يتكلم عن أنه لا يجوز لأحد أن يستحل ما حرم الله عز وجل، ألأن الاقتصاد الإلحادي المعاصر قائم على الربا، مع أنهم الآن يقررون في بلاد الغرب، وللأسف التيار العلماني يغفل عن هذا، يقرر في بلاد الغرب أن مشكلاته هي الربا، ثم ينقص الفائدة لتصل إلى 0.5% وربع في المئة، ثم يقرر بعض الاقتصاديين في بلاد الغرب أن أفضل شيء أن يكون 0%، لأن هذا هو الذي يقوي الاقتصاد. التاجر الذي عنده 100 مليون وكل سنة يكسب 7 مليون وهو نايم، لماذا يتعب نفسه بشركات ورايح وجاي ووجع راس؟ بدل ما يكسب 10% يكسب 7 مليون وهو نايم. بينما إذا قيل له لا 0%، معنى السنة القادمة عليك زكاة 2.5 مليون إذا كان رأس مالك 100 مليون. فإذا كان 0%، شغل التجارة كما يقول الاقتصاديون، بحث له عن وسائل يشغل بها وينمو الاقتصاد ويشتغل الناس ويرزق الله بعضهم من بعض. أسأل الله يهدي الجميع ويوفقنا لما يحب ويرضاه. ولعلنا نرجع إلى المسألة الأخيرة، هل هي داخلة في هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال خفيف، هل مسألة فناء النار خلافية؟ لا، الصحيح أن مسألة فناء النار القول الراجح الصحيح أنها لا تفنى، وأن القول من قال بذلك فهو نوع من الاجتهاد، وهو اجتهاد خاطئ مرجوح. نسبة هذا الكلام شيخ الإسلام ذكر ابن القيم، لكن لم ينسب إليه بشكل صريح، بل عامة كلامه ينفيه. ما حكم دعاء الصفة؟ لا يجوز دعاء الصفة، تقول يا رحمة الله ارحميني، لا، وإنما يتوسل أسألك برحمتك. هل التولي يكون كفرا؟ نعم، ذكر العلامة رحمه الله تعالى أن التولي بالمظاهرة ونحو ذلك أنه قد يصل إلى حد الكفر الأكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.